فيه صيف ولا في ربيع اكلي وفا انت الشتا ولا الخريف انت الاصيل ولا الجفا لا صيف كلقى فيه صيف ولا في ربيع وحنان بين الحبيبه